معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. تذكرون أن كفار مكة، مشركي مكة، مكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مكذبون بأن القرآن كلام الله، مكذبون بأن البعث والدار الآخرة حق. هذا هو كفرهم، يضاف إلى ذلك شركهم وأنهم يعبدون اللات والعزى ومنات. فاسمع ما يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لهؤلاء الكافرين المكذبين المشركين: أرأيتم إن كان من عند الله، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، ما هو جزاؤكم؟ تتحملون الجزاء وتطيقونه؟ وهو كذلك كلام الله. أرأيتم إن كان من عند الله هذا الذي نقوله، وحيه أوحاه إلي لأبلغكم إياه، وكفرتم به ولم تؤمنوا ولم تصدقوا، كيف يكون جزاؤكم؟ كيف يكون مصيركم؟ ثم قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. مع الأسف، وشهد شاهد من بني إسرائيل، لنا أن نقول هذا الشاهد هو موسى، والمشهود بمثله التوراة، فالذي أنزل التوراة على موسى وأرسله، لما ينكر عليه أن ينزل القرآن على محمد ويرسله رسولا؟ أي داعي لهذا؟ والآية تتحمل أيضا وجها آخر صحيح، وهو: وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي عبد الله بن سلام الذي كان من علماء يهود المدينة من كبارهم، وأسلم بين يدي رسول الله وفاز بالبشرى بالجنة. عبد الله بن سلام يشهد بأن الله أنزل التوراة، وفي التوراة والله وصف محمد صلى الله عليه وسلم ونعوته. فآمن عبد الله بن سلام وكفرتم أنتم، كيف يكون جزاؤكم؟ إنكم والله لظالمون. والله يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يهدى، لا يقبل هداية. فمن هو الظلم؟ فمن هو الظالم؟ وما هو الظلم؟ نكرر القول للمستمعين والمستمعات: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فبدل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة، تقول: لا، لا أؤمن بهذا، هذا وضع الشيء في غير موضعه، تكذيب. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الله يرسل رسوله وينبئه وينزل عليه وحيه ويعلمه كيف يدعو عباد الله إلى عبادة الله، فترفضون ذلك وتكفرون به. والله إنه لهو الظلم. ومن استمر على الكفر والشرك والفسوق والفجور عنادا مكابرة يحرم الهداية، لا يقبلها ولا يهتدي. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن كان المرء عادلا طيبا صالحا، ليس شديد الكفر ولا قوي ولا عناد، بمجرد ما يدعى إلى الإسلام يكتب الإسلام. فإن كان معاندا مكابرا متعمدا ظالما، هذا الذي يرفض ما يقبل الإسلام، لأن الإسلام يمنعه من شركه وفسقه وفجوره، ويقومه ويجعله يستقيم كما يستقيم الناس. ما يريدون الاستقامة، فكذبوا بالقرآن وبمن نزل عليه. والآن لما أمة الإسلام معرضة عن كتاب الله، لا تطبق شرع الله الذي فيه؟ لماذا؟ لأن أكثرهم فاسقون، ما يدون أن يستقيموا استقامة حق. فيجتنبون ما حرم الله وينهضون بما أوجب الله، فلهذا يتنصلون ويتفصلون وما يريدون أن يطبق القرآن عليهم وبينهم، وإلا لطالبوا بهذا في كل بلد وطبقوا، ما يهتدون لأنهم ظالمون. ذي سنة ماضية الذي توغل في الفسق في الفجور في الظلم في الشرك في الكفر ما يقبل هداية، ما يهتدي، ما يستجيب للداعي سنة الله عز وجل. واسمعوا قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إذن إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ما يهتدون. وليس معنى هذا أن الله أغلق باب الهداية، بابها مفتوح، اقرأ باب الله ليل نهار، اطلب الهداية والله تهتدي. ولكن المتكبر والفاسق الفاجر المصر على الفساد ما يدعو الله ولا يرغب الهداية ولا يطلبها، فلهذا لا يهتدي. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تعدون في مكة الطغاة الجبابرة، ويوجد فقراء ضعفاء كبلال وسمية وزنيرة وصهيب وما إلى ذلك، آمنوا. فيقول أولئك الطغاة الجبابرة والأغنياء، يقولون لو كان هذا الذي جاء به محمد وهو الدين الإسلامي والقرآن خيرا ما سبقونا إليه، لكنا نحن أول من يؤمن ويدخل فيه. هذه نظرية باطلة وفاسدة، وقولة الجهال والفساق والمعاندين فقط. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يقولون للرسول هذا لأبي بكر للمؤمنين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هؤلاء الفقراء والمساكين نحن أولى بهذا منهم، ولكننا لا نؤمن بأنه كلام الله ولا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول تعالى عنهم ويخبر ونحن نسمع. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسوف يقولون هذا إفك قديم. لما ما يهتدون بالقرآن النازل من السماء على رسول الله، يقول هذا من أكاذيب قديمة موجودة في أوراق وفي كذا توارثها الناس، ما هو بوحي ولا أنزله الله ولا هو كلام الله، هذا إفك كذب قديم يتناقله الناس فقط، ما هو كلام الله. والله كذا يقولون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في الإسلام فيتخلوا عن الشرك والكفر والظلم والشر والفساد، وهم أغنياء طغاة متجبرون. هكذا يقول تعالى عنهم وهو الحق. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لكن لو اهتدوا وآمنوا محالا يقولوا هذه الكلمة، كلام الله يكون كاذب؟ من يكذب هذا الكلام؟ كيف يستطيع كذبه؟ كيف من تناقله من جيل إلى جيل وهو وحي الله الجليل نزل في هذه الأيام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما. ومن قبل القرآن الكريم كتاب موسى التوراة، كتاب إمام للناس يمشون وراءه يقودهم إلى سعادة الدارين، ورحمة يغمرهم برحمته فلا ظلم اعتداء ولا فسق ولا فجور ولا ولا ولا. هذا قبل القرآن وإلا لا؟ تؤمنون بأن التوراة نزلت، لما تكفرون بالقرآن؟ اسألوا اليهود. هذا القرآن جاء بعد التوراة، فكيف ينكر؟ كيف يكذب به؟ مسبوق بكتاب أعظم كتاب، وفي ذلك الكتاب نعوت وطيبات لهذا الكتاب ومن نزل عليه. ومن قبله أي من قبل القرآن كتاب موسى الذي هو التوراة إماما ورحما. الكتاب إمام يقود الناس إلى الجنة، يمشون وراءه يقودهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، هو إمامهم. ورحمة تغمرهم، لو طبق القرآن في قرية يبقى ظالم فاسق فاجر حاسد مبغض متكبر، والله ما يبقى. لو يطبق كتاب الله وهو رحمة الله في أي مكان يسود أهل ذلك المكان الطهر والصفاء والإخاء والمودة والحب والولاء. لكن الذي يشاهد من الفسق والظلم والاعتداء نتيجة ماذا؟ الكفر، الإلحاد، الفسق والفجور. ثم قال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. بعد التوراة ماذا؟ الإنجيل. بعد الإنجيل هذا القرآن الكريم. بعد التوراة هذا القرآن الكريم. وهذا كتاب عظيم جليل مصدق لما سبق من الكتب وما فيها من الدعوة إلى الله وعبادة الله والاستقامة على دين الله والوعد والوعيد لله، مصدقا له حال كوني لسانا عربيا أي بلسان العرب، لسان فقط ما هو عربي، لأن العرب فيهم المشركون والملحدون والزنادق والفساق والفجار، القرآن ما هو هم ولكن لسان فقط. لطيفة، لماذا قال لسانا؟ حتى يسلق منه الصفات الأخرى التي عند العرب من الشرك والباطل والشر والفساد. لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. القرآن ينذر وإلى لا، ومن نزل عليه ينذر وإلى لا، ومنزل القرآن وباعث الرسول ينذر وإلى لا، وكل مؤمن داع إلى الله ينذر. لينذر من؟ الذين ظلموا. هذا القرآن نزل على رسول الله لينذر الذين ظلموا. الظلم هنا أولا الشرك، وظلم النفس بصب الآثام والذنوب عليها، وظلم الغير بالكذب عليهم بسبهم بأخذ أموالهم بالاعتداء على أعراضهم بسفك دمائهم بالتكبر عليهم بالحسد عليهم. هذه مظاهر الظلم الثلاثة ما ننساها أبدا. ظلم الإنسان لربه بأن يعبد غيره، خلقك يا عبد الله لتعبده، ورزقك وخلق الكون كله من أجلك، ثم تعبد حجر وإلا صنم أو شهوة أو رجل أو مرأة. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. العبادة من يستحقها؟ والله لا يستحقها إلا الله. لماذا؟ لأنه هو خالق الإنسان ورازقه ومحييه ومميته، وأعد له داران الجنة أو النار. هذا الذي يستحق العبادة، كيف يعبد غيره؟ ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والله لظلم عظيم، لأن الظلم بيننا، لو تسلب مني هذه الغطرة ظلمتني، أليس كذلك؟ لو تأخذ نعلي ظلمتني. إذن والذي يأخذ عبادة طائرة كاملة ويعطيها لصنم أو حجر أو إنسان، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ظلم الإنسان لنفسه. وهل الإنسان يظلم نفسه؟ الجواب إي والله لا يظلمها، وذلك بصب الذنوب والآثام عليها حتى تتدسى وتخبث وتنتن وتصبح والعياذ بالله من أهل جهنم، بعدما كانت طيبة طاهرة نقية كأرواح الملائكة. فالذنوب والآثام تصب عليها، تراق عليها بالأطنان كما نشاهد، تصبح منتنة عفنة، لا تقبل الهدى ولا تستجيب لداء الهدى ولا تعبد الله عز وجل وتعيش على الفسق والفجور. ظلم النفس. ولا تظلموا أنفسكم، لا يحل لأحدنا أن يظلم نفسه أبدا. ف ثالثا ظلمك لغيرك من الناس، فلا يحل ظلم أحد لا كافرا ولا مؤمنا، لا قريبا ولا بعيدا، لا عزيزا ولا ذليلا، لا لا أبدا، الظلم حرام. فالذي يسلب مال أخيه ما ظلمه، الذي يسرق دمه ما ظلمه، الذي ينتهك عرضه فيطأ زوجته وبنته ما ظلمه، الذي يسب المؤمن ويشتمه ما ظلمه، الذي يخون ويغشه في بيع عمل ويخدعه ما ظلمه، والله لقد ظلمه. إذن إن الظلم حرام، حرم الله الظلم على نفسه فضلا عن غيره، فلا يحل الظلم أبدا. وأعظمه ظلم الشرك والعياذ بالله، أي سلب حق الله وإعطاه الحجر أو صنم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أيها المحسنون، أيتها المحسنات، بشراكم القرآن يبشركم برضا الله والبعد من عذابه والدخول في رحمته، والحمد لله. لكن من هم المحسنون؟ ويبشر المحسنين. المحسنون جمع محسن، والمحسنة جمع محسنة، لكن القرآن ما يذكر النساء، يبقي بعيدة هكذا حتى لا يختلطن بالرجال، وإلا مقصود الرجال والنساء. المحسن ضد المسيء، المحسن ضد المسيء. أولا المحسن لعبادة الله التي يؤديها على الوجه الذي تنتج له الطاقة وتولد له الحسنات. أولا أن تحسن عبادة ربك من الوضوء، بل من الاستنجاء. العبادة كما هي الإحسان فيها والذي يجعلها أداة لتزكية النفس وتطهيرها. إذ النفوس البشرية وهي بين صدورنا والله لا تزكو ولا تطيب إلا بالعبادات، فمن هنا يجب أن تكون العبادات مؤدات على الوجه الذي بين رسول الله ونقله عباد الله وبينه للمؤمنين. لو أن أحدا يصوم ويفسد صومه ما ينتفع به، يصلي ويفسد صلاته ما ينتفع بها، لا بد من أداء العبادة على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه العبادات تزكي النفس، أي تطيبها وتطهرها، فإذا طابت النفس وزكت وطهرت يقبلها الله، يرضى الله عنها وينزلها بعد الموت في جواره. وقال: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. بما تزكى النفوس؟ بالأغاني، بالطبول والمزامير، بالأضاحيك، بالقمار، باللهو، بالباطل. والله ما تزكو على ذلك، ما تزكو إلا بعبادة تعبد الله بها عباده، على أن تؤدى كما نزل بها جبريل وبينها رسول رب العالمين. أيما عبادة لم تؤدى على الوجه المطلوب صاحبها ما أحسنها بطل مفعولها، والله ما تزكي النفس. ونضرب المثل دائما: قوم صلي العصر بين يدي فقيه وصلي 5 ركعات. لما زدت 5؟ زدتها لله. هل يقول الفقيه صلاتك صحيحة؟ قولوا: والله ما صلاتك باطلة. أعد. ماذا فعل؟ زاد فيها ركعة. لو صلى العشاء 3 ركعات قال كالمغرب، تباتم أو أنا مشغول، في فقيه يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد. لو أن دخل في الصلاة وقال الله أكبر وقرأ الصورة وركع وسجد وترك الفاتحة، هل في فقيه يقول لك صلاتك صحيحة؟ والله ما يقول. لماذا؟ ما أداها على الوجه المطلوب. وهكذا كل العبادات يجب أن نحسن أداءها، والله يحب المحسنين في عبادات والمحسنين إلى عباد الله من كافرين ومؤمنين. الإحسان إلى الناس ضد الإساءة إليهم، والإساءة محرمة، لا حسد لا كبر لا عناد لا مكابرة لا فسق لا فجور لا ظلمة ولا اعتداء. ونحسن إلى من يستحق الإحسان بإطعامه بكسوته بهدايته، هذا هو الإحسان العام. الله يحب من؟ قولوا المحسنين. يبقى المسيئون يحبهم الله؟ هل قال تعالى والله يحب المسيئين؟ يحب المسيئين إبليس عليه لعن الله، والله العظيم لا يحب المسيء حبا عجبا. لماذا؟ لأنه آخاه وأصبح مثله، مصيرهم واحد، الخلود في النار والعياذ بالله، فهو يفرحه ويضحكه. هكذا يقول تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا أولا وبشرى للمحسنين. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية تزين الدنيا وما فيها. اسمع اسمع، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله أي قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبدوا الله تعالى بما شرع من أنواع عباداته وابتعدوا عن الظلم والشر والشرك والفساد، قالوا لا إله إلا الله واستقاموا. ودائما نبين الاستقامة للسامعين، هذا الطريق هذا هو، عن يمينه الواجبات وعن شماله المحرمات، يمشي إلى باب الجنة هناك. استقم، لا تترك واجبا ولا تفعل محرما، وواصل سيرك إلى الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوجوا بترك واجب ولا انحرفوا بفعل محرم أبدا، وإن زلت القدم واقترف الذنب يتوب إلى الله ويصحح مشيته ويعتدي في مشيه إلى الجنة، لأنه قال ربي الله، إذن فليستقم بأداء الواجبات وترك المحرمات. وهنا يروي لنا مسلم أن عبد الله الثقفي قال لرسول الله يا رسول الله دلني على شيء لا أسأل عنه غيرك بعدك، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. هذا رجل واعي عبد الله الثقفي، يا رسول الله دلني على شيء لا أسأل عنه غير أحدا بعدك، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، أي اشهد الله إلى محمد رسول الله وأدي الإسلام كما هو، انهض بالواجبات وتجنب عن المحرمات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في القبر أي في البرزخ ولا يوم القيامة. المؤمن ولي الله والله ما يخاف الدنيا أبدا، يجاهدون وهم يبتسمون، لا يخاف من فقر ولا مرض ولا وجياد أبدا، ما يخاف المؤمن الصادق ولي الله. فالقبر والله لا خوف عندهم أبدا ولا حزن، ويوم القيامة من باب أولى. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك البعداء السامون الأعلون الشرفاء، أشار إليهم بأولئك، أولئك ما لهم، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا مليارات السنين. اللهم اجعلنا منه. جزاء من الله بسبب ماذا؟ بما كانوا يعملون، يغتسلون، يصلون، يصومون، يحجون، يرابطون، يجاهدون، يصلون بالمعروف، يصلون كذا، أعمالهم هذه الأعمال النتيجة زكت نفوسهم وطابت وطهرت فأدخلهم الله الجنة جزاء بما كانوا يعملون. لأن عملك لو تعبد الله 1000 سنة ما يساوي نظرة في الجنة، والرسول أخبر بهذا، قال ولا أنا أبدا إلا أن يتغمد الله برحمته. ولكن هذه العبادات نتيجتها أنها تزكي نفسك، أي تطيبها وتصحيها فيرضى الله عنها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبين، فتزكو النفس وتطيب، وبذلك تصبح أهلا للجنة دار النعيم المقيم. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا اعتبار الشهادة، وأنها أداة يتوصل بها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، فلذا يشترط عدالة صاحبها، والعدالة هي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا. أعيد هذا. قال اعتبار الشهادة، اعتبار شهادة أن لا إله إلا الله، اعتبار الشهادة، وأنها أداة يتوصل بها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وشهد شاهد، وشهد شاهد بني صاحب. قال فلذا يشترط عدالة صاحبها. أيوة. والعدالة الشهادة ذات أثر في بين العباد، لها قيمة، ولهذا الذي يكذب في الشهادة يهلك. هذه الشهادة لها أثر كبير في حياة العبد، واسمع ماذا قالوا. قال فلذا يشترط عدالة صاحبها، فلهذا يشترط عدالة صاحبها، الشاهد يجب أن يكون عدلا لا يظلم ولا يجور. ثانيا والعدالة هي اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا. نعم. العدالة ما هي؟ اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر غالبا، واجتناب الصغائر غالبا، وفعل أيضا الواجبات كما بين الطريق إلى الجنة. نعم. ثانيا تقرير قاعدة من جهل شيئا عاداه، إذ المشركون لما لم يهتدوا بالقرآن قالوا هذا إفك قديم. قاعدة عند الناس وهي من جهل شيئا عاداه، من جهل شيء ما يقبله ولا يطلبه. والدليل أن المشركين في مكة لما جهلوا القرآن والإسلام كذبوا بالقرآن وما صدقوا به، عادوه لجهلهم به، لو علموا أنه كلام الله ووحي الله لاهتدوا به. نعم. ثالثا بيان تآخي وتلاقي الكتابين التوراة والقرآن، فشهادة أحدهما للآخر أثبتت صحته. أي نعم، القرآن والتوراة كتب الله عز وجل متآخية متحابة مع بعضها البعض. نعم. رابعا وجوب تعلم العربية لمن أراد أن يحمل رسالة الدعوة المحمدية. هذه الآية عامة، الذي يريد أن يعبد الله العبادة الصحيحة يجب أن يتعلم اللغة العربية، وخاصة إذا أراد أن يكون داعيا، لأن الله قال لسان عربيا، فإذا لم يكن لسانه عربيا ما يحسن العبادة ولا الطاعة، فلهذا يجب أن نتعلم اللغة العربية، ولهذا تعلمها الأفغان والهند والعالم أيام كان الإسلام ما في واحد. البخاري يكفيكم ولا لا؟ مؤلف البخاري، ما هو بخاري تعلم وإلا ما تعلم؟ تعلم ويحب اللغة العربية حتى في البخاري يبتدي بها. نعم. خامسا وأخيرا فضل الاستقامة، حتى قيل أنها خير من 1000 كرامة. الاستقامة خير من 1000 كرامة. ما معنى هذه الكلمة؟ تقول أنا مستقيم لكن ما شاهد كرامة لي أبدا، ثبات، فنقول لك استقامته خير من 1000 كرامة. إذا كنت مستقيما تفعل الواجبات وتخلى عن المحرمات سليم العقيدة ولو ما شاهدت كرامة لا في المنام ولا في اليقظة، ما يضرك ذلك. الاستقامة خير من ألف كرامة، استقامتك ألف كرامة، غيرك سقط وهبط وفجر وأنت مستقيم، إذن هذه ألف كرامة، استقامة خير من ألف كرامة. نعم.